بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فمن الأمور التي يحتاج إليها المسلم في هذه الأيام أن يتعرف على شيء من فقه شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فشعبان شهر مبارك من أشهر الله جل وعلا، شهر الأعمال ترفع فيه إلى الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يقول في سورة فاطر: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إياك أن تظن أنك إذا تفوهت بكلمة طيبة فإن الله عز وجل ما سجلها وما كتبت وحسبت لك، لا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المجرمون يوم القيامة إذا رأوا صحفهم وقرأوا ما فيها، ويقال للمرء يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيتحسر المجرمون ويقولون: يا ويلتنا، من هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى. شهر كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه استعدادا واستقبالا لشهر رمضان. ففي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، يعني ما أتم صيام شهر إلا رمضان، لكنه كان يكثر من الصيام في شعبان. ويضاف إلى ذلك أن بعض الجهلاء يروجون للأحاديث التي ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون بترضها وبذكرها، وهؤلاء نقول لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فاحتفلون بليلة النصف من شعبان ويأتون بالأحاديث التي تروى في فضلها وما روي في فضلها، إما أن يكون موضوعا أي مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضعيفا لا تقوم ولا تثبت به حجة. فبعض الناس يظل مفطرا طوال شعبان ويتعمد صيام ليلة النصف من شعبان، هذا أحسن؟ هذا الرجل أحسن أم أساء؟ هذا الرجل ما أحسن في عمله، لأنه ما كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود في وجهه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهؤلاء الذين صاموا ليلة النصف وخصصوها بالصيام أو بالقيام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمسلم لا يخصص، أو المرء لا يخصص عملا من الأعمال أو طاعة من الطاعات في وقت من الأوقات إلا بدليل على هذا التخصيص وإلا فإن هذا العمل من البدع المنكرة المفروضة والعياذ بالله. كذلك أيضا هذا الذي ما قام الليل في شعبان وإنه تعمد أن يقوم الليل في ليلة النصف من شعبان رجاء الثواب ورجاء البركة كما يقولون، فإن هذا العمل لا يصح، لا يصح، فإنك إذا خصصت افتقدت أو احتجت إلى دليل، ولا دليل عند هؤلاء. في شهر شعبان عليك أن تبيت النية الصالحة وأن تقوم برسم الخطة التي تقوم بتطبيقها في شهر رمضان. كم من رمضان مر عليك وما صليت القيام؟ وإذا واجهتك بهذه المسألة انهلت علي بالمعاذير الواهية، لا لا أريد أن أسمع شيئا من هذه المعاذير أبدا مطلقا، يا شيخ عندي عمل. اجعل شهرا لله عز وجل، كفاك 11 شهرا وأنت تحصل المكاسب، بارك الله فيك. الله عز وجل لا يستحق أن تصلي له القيام، حتى إذا رأيت الإمام بعد أن سلم من صلاة العشاء رأيت الناس يفرون من المسجد طوال الشهر كأنما يفرون من حريق. لماذا؟ لماذا؟ ما حرصت على صلاة القيام. كذلك بيت النية واعزم على أن تختم القرآن على الأقل لو أنك قرأت القرآن مرة واحدة. بعض الناس لا يقرأ القرآن كاملا إلا في رمضان، وبعضهم لا يقرأ القرآن لا في رمضان ولا في غيره. فقد يقول قائل يا شيخ هذا بالنسبة للمتعلمين، أنا لا أستطيع القراءة ولا الكتابة. أقول لا حجة ولا عذر لك، لو أنك استمعت إلى إذاعة القرآن أو استمعت إلى الشريط وقمت بتصديق الآيات مع القارئ أخذت الثواب، وما حرمك الله عز وجل من الأجر. فبعض الناس في رمضان كأنه يعيش في سائر الأيام من السنة، لا قرآن ولا قيام ولا تهجد، ويقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وهذا هو المخزون. فلا بد من رسم خطة. هذا التلفاز لا يصح أبدا أن تملأ عينيك مما حرم الله عز وجل وأنت صائم. وحتى بعض الإفطار يبارز الله عز وجل بالمعاصي ما لا ترجون لله وقارا. فلا بد من العزم على التوبة وأن تبتعد عن المشاحنات وأن تقوم بصلة الأرحام كما سمعتم في هذه الآيات التي تليت عليكم آنفا في الصلاة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ماذا عن جزاء هؤلاء؟ لا يريد أن يزور عمته، لا يريد أن يكلم خالته، لا يريد أن يذهب إلى أخته، لماذا؟ فعلت وفعلت وفعلت. طيب استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو عند البخاري، لا يدخل الجنة قاطع. يا شيخ فعلت وفعلت وفعلت، ما في مشكلة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأيضا أضيف هذه الإضافة الأخيرة، هناك حديث، هذا الحديث مختلف فيه لكننا نأخذ بتحسينه إن شاء الله تعالى، أن الله عز وجل يغفر لكل مسلم إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء في ليلة النصف من شعبان. وهذا لا يدل على تخصيص هذه الليلة بصيام أو بقيام، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا من عشت وقد امتلأ قلبك بالشحناء والبغضاء وبقطيعة الرحم اتق الله وبادر بالتوبة قبل ليلة النصف من شعبان، عسى أن تكون من الذين غفر لهم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. بعض الناس يروج لهذا الحديث والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا بحسب زعمهم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا حديث لا يصح، على النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا إنه ولي ذلك ومولاه. الله تعالى أعلم.